كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين وإن من لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه قومه ماذا تعبدون أئفكاً آلهة دون الله تريدون أئفكاً آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال فتولوا عنه مدبرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم ما لكم لا تنطقون فراغ ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا قال أتعبدون ما تنحتون الله خلق فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إن فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال إن ذاهب إلى ربي سيهديك رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني فانظر ماذا تري الله

فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت صدقت إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين كذلك نجزي المحسنين كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وما من وما منا إلا له مقام معلوم إنا لنحن وما منا إلا له مقام معلوم وما منا يقولون لولا أن عندنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم فتول عنهم حتى حين إنهم لهم المنصور وإن جندنا لهم الغالبون إنهم لهم فبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى وأبصر فسوف يبصرون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ثم الحق وما أدريك ما الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ما الحق وما أدريك ما الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد الحق ما الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاوية فأتري لهم فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم إنا لما طغى الماء حملناكم إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنريعة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحلت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على لرأيته خاشعاً

صدق الله العظيم. الفاتحة. قل لي يا راهب فتحة يا راهب المرحوم عم الحاج العميد الديك فتحة. بعد أن استمعنا إلى هذه القراءة المتقنة من الأستاذ القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية